وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع والأخير في هذا الشهر عام 13 و400 ألف في رمضان المبارك، والليلة هي الرابعة عشر من الشهر. نسأل الله أن لا يجعله آخر العهد في هذا المكان، وأن يمتعنا وإياكم على زيادة عمل صالح، إنه جواد كريم. إن مجالس العلم أيها الإخوة مجالس الذكر، فيها ذكر الله عز وجل، وذلك بذكر أحكامه التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الذكر لو تطفي هذا ما أنا بحاجة خفت تأثر على عيون الجماعة. لأن الذكر ليس مخصوصا بقول لا إله إلا الله، بل يشمل هذا وغيره، كل شيء يتقرب به الإنسان من الأقوال فإنه ذكر، ذكر لله عز وجل. فمجالس العلم الشرعي مجالس ذكر تحفها الملائكة، لأن لله تعالى ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة جلسوا ورفعوا أمرها إلى الله عز وجل. لقاؤنا هذه الليلة هو ما وعدنا به سابقا، هو الكلام على التوبة، التوبة التي ترد على الألسن كثيرا. ما أكثر من يقول وما أكثر ما يقال أستغفر الله وأتوب إليه. فهل التوبة مجرد قول باللسان؟ لا، التوبة إنابة وإقبال على الله عز وجل، وهرب من معصيته إلى طاعته. ولهذا نقول التوبة الرجوع من معصية الله إلى طاعته، الرجوع من معصية الله إلى طاعته، هذه التوبة. فإذا كانت في ترك واجب فالتوبة فعل الواجب، وإذا كانت في فعل محرم فالتوبة الإقلاع عن ذلك المحرم. وأما من قال في ترك الواجب أتوب إلى الله وهو مصر على تركه فهو كاذب في توبته، بل هو إلى الاستهزاء بالله أقرب منه إلى التوبة إلى الله. كيف تقول أستغفر الله من ترك الواجب وأنت مضيع للواجب ولم تقم به؟ ومن قال في فعل محرم أتوب إلى الله منه وهو مصر عليه فهو إلى الاستهزاء بالله أقرب منه إلى التوبة إلى الله. كيف تقول اللهم إني أتوب إليك من فعل محرم وأنت متلبس به؟ لو كنت تخاطب بشرا مثلك نهاك عن شيء وقلت له أتوب إليك من هذا الشيء وأنت مصر على معصيته على هذا الذي نهاك عنه لقال إنك تستهزئ بي، فكيف برب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ وعلى هذا فلا بد لكون التوبة نصوحا من شروط خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله، بأن لا يحمل الإنسان على التوبة إلا مخافة الله، إلا خشية الله، إلا محبة الله، إلا الطمع في ثوابه. لا يقصد بالتوبة رياء ولا سمعة ولا أن يتجمل عند الناس ولا أن يقال إنه تاب، بل لا يقصد إلا وجه الله عز وجل، هذا هو الإخلاص. فمن تاب وخلط توبته بشيء من الشرك فإنها مردودة عليه، لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لا تشرك بالعبادة أحد دون الله، إذا أشركت بالعبادة أحدا دون الله لم تقبل. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الشركاء لا يستغني بعضهم عن بعض، لكن الله عز وجل غني عن الشركاء. من عمل عمل، يقول الله عز وجل بقية الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والتوبة إلى الله من أفضل الأعمال، فإذا أشرك بالله في توبته لم يقبلها الله، وصارت حال من لم يتب أحسن منه، لأنه إذا أشرك في توبته زاد إثما على إثمه. ما هو الإثم الذي زاد؟ الشرك، فصار أسوأ حالا ممن لم يتب. ولهذا نقول: لا بد من الإخلاص لله عز وجل. لو أن رجلا فعل ذنبا واشتهر بين الناس وأظهر التنسك والعبادة والتقدم إلى المسجد من أجل أن يقول الناس إنه تاب، فهل تكون هذه توبة؟ أجيبه: لا، هذه رياء لا تقبل، بل لا يزداد بها الإنسان إلا إثما، لأن الشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه آية، وآية أخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرط الثاني، الشرط الثاني الندم، الندم على فعل المعصية سواء في ترك واجب أو فعل محرم، أن الإنسان يشعر بالندم والأسى والحزن على ما فعل، ويتمنى أن لم يكن فعله. قد يقول قائل: إن الندم من الصفات الانفعالية لا من الصفات الفعلية، بمعنى أنه انفعال يجده الإنسان في نفسه، فكيف يتكيف حتى يندم؟ نقول: نعم، هو صحيح أنه من الصفات الانفعالية، والصفات الانفعالية تثبت بأسبابها. الغضب من الصفات الفعلية أو الانفعالية؟ ها؟ الانفعالية. لو أردت أن تغضب بدون سبب ما تستطيع، من الصفات الانفعالية، ومع ذلك تحدث بوجود أسبابها. إذن التوب الندم من الصفات الانفعالية، لكنه يحدث لوجود أسبابه، وهو أن الإنسان إذا تذكر عظمة الله عز وجل وأنه انتهك هذه الحرمة ندم. أرأيت الآن لو أنك سافرت إلى بلد تريد التجارة، لأنه ذكر لك أن الكيلو من الطعام يساوي 10 وفي بلدك بـ5، فسافرت لتحصل على هذا الربح، فلما دنوت من البلد قالوا: إن الكيلو بـ3. أتندم أو لا تندم؟ تندم لوجود السبب، وتقول: ليتني لم أأتي. كذلك الندم على فعل المعصية ممكن أن تندم على فعل المعصية، والندم يورث للإنسان أن يتواطأ مع نفسه على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه، فإن كان واجبا فإقلاعه عنه أن يقوم بالواجب، وإن كان محرما فإقلاعه عنه أن يدع هذا المحرم ويتركه. مثال ذلك رجل لا يصلي مع الجماعة، والصلاة مع الجماعة واجب، فأراد أن يتوب مخلصا لله نادما على ما وقع منه، لكن لم يشهد الجماعة يوم من الأيام، فهل توبة هذا صحيحة؟ لماذا؟ لأنه لم يقلع، الآن مصر على ترك الواجب. رجل آخر أراد أن يزكي ماله مع تأخير الزكاة، تجب عليه الزكاة في محرم مثلا وأخرها، وهو مع نفسه في جهاد، فقال أتوب إلى الله لكن لم يخرج الزكاة، هل تنفع التوبة؟ لا، لأنه لم يقم بالواجب. في المحرم إنسان مصر على معصية من المعاصي، ولتكن هذه المعصية شرب الدخان، فإن شرب الدخان على حسب ما تقرر الآن طبا محرم، لأنه ثبت أنه مضر ضررا بينا في الجسم كما أنه إضاعة مال، فتاب من شرب الدخان وقال أستغفر الله وأتوب إليه، لكنه لا يزال يدخن، هل يقال إن هذا تائب؟ لا، كيف يكون تائبا وهو مصر على المعصية؟ لابد من الإقلاع. مثال آخر، رجل أخذ مال إنسان بغير حق، سواء أخذه عن طريق الحكم يعني المرافعة إلى القاضي وأقام بينة كاذبة وأخذه، أو أخذه قهرا من صاحبه وهو الغصب، أو أخذه سرقة، أو أخذه اختلاسا، المهم أن عنده مال لشخص، فقال أستغفر الله وأتوب إليه من أكل أموال الناس بالباطل، ولم يؤديه إليه، لم يؤديه إليه، فهل نقول إن هذا توبته صحيحة؟ لماذا؟ لم يقلع، لم يقلع عن الذنب، كيف تكون توبته صحيحة وهو مصر على هذا الذنب لم يرد المال إلى صاحبه؟ وهذه مسألة يكثر السؤال عنها. يكون الرجل في حال صغره قد سرق من بعض البقالات أو من بيت أقاربه أو ما أشبه ذلك، ثم ندم الآن، ندم يريد أن يحقق توبته، فماذا يصنع؟ يقول لابد أن تذهب إلى مالك الشيء الذي أنت أخذت وترده عليه أو تستحله منه حتى تبرأ. قال أخجل، أروح أقول سرقت منك وأنا صغير؟ كيف؟ نقول لا بد من هذا، لا بد. وإذا كنت تخشى فبإمكانك أن تقوم ما أخذت بالدراهم وترسلها إليه عن طريق البريد، وتذكر تقول هذه الدراهم من شخص أخذها في حال السفه والآن قد تاب إلى الله وهو يردها إليك لأنك صاحبها. عرفتم؟ طيب، إذا قدرنا أن صاحب الدراهم قد مات فكيف يتخلص هذا الذي أخذها بغير حق؟ كيف يتخلص منها وقد مات الذي أخذها منه؟ ترجع إلى ورثته، ترجع إلى ورثته، لأن الله تعالى جعل الوارث مالكا، فقال ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ولكم نصف ما ترك أزواجكم وما أشبه ذلك. إذن المال الآن لمن؟ للورثة، يرده إلى الورثة. طيب إذا لم يعلم الورثة، إذا لم يعلم الورثة فماذا يصنع؟ أو كان يعلم صاحبه ونسي صاحبه فماذا يصنع؟ نقول تصدق به لله عز وجل لصاحبه لا لك، تصدق به لصاحبه لا لك، والله عز وجل يعلم صاحبه وسيوصله إليه، يوصل إليه الثواب وتنجو أنت. وها هنا مسألة، إذا غصب الإنسان شيئا من شخص سنوات ومات الشخص ورده إلى الورثة، فهل يبرأ من حق الميت الذي حرمه ماله طيلة حياته لأنه رده إلى الورثة، أو نقول برئ من حق الورثة الذين انتقل إليهم المال وبقي حق الميت لأنه حال بينه وبين ماله؟ انتبهوا، أنتم فاهمين السؤال الآن؟ هذا رجل غصب مال إنسان وحال بينه وبينه حتى مات الرجل وانتقل المال إلى ورثته، فذهب الرجل الذي أخذ المال إلى ورثته وقال أنا تبت وهذا مالكم ورثتموه من أبيكم. بالنسبة للورثة برئ منهم أو لا؟ برئ منهم. بالنسبة للميت الذي حال بينه وبين ماله في الدنيا، هل يكون برئ منه او لا او لم يبرأ؟ قال بعض العلماء انه لا يبرأ، لانه الان لما مات وقد حرم من حقه فهو يريد حقه في الآخرة، اما الورثة فقد جاءهم الحق الذي لهم. وقال بعض العلماء بل يبرأ، يبرأ من الأول اللي مات ومن الوارث، لأنه رد الحق إلى أهله. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا عجيبا، قال إذا كان صاحبه الأول الذي مات هو الذي سكت عن مطالبته مع قدرته على المطالبة والأخذ ولكن تركه، فهنا إذا أداه إلى الورثة يبرأ من الأول والآخر. وأما إذا كان صاحبه الأول يطالب وذاك يحول بينه وبينه مع حرصه على أن يأخذ ماله، فإنه لا يبرأ من حق الأول ولو رده إلى الورثة. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب، لأنه إذا كان ساكتاً باختياره بدون أن يمنع من المطالبة وسكت فالحق له، لو شاء لطالب، بخلاف ما إذا كان يطالب ولكن هذا لا لا لا يعطي. طيب بالنسبة للأموال التي أخذها الإنسان من غيره، التوبة فيها واضحة، تردها إلى صاحبها الذي أخذتها منه أو إلى ورثته على حسب ما سمعتم. لكن هناك حقوق غير مال، مثل القذف لو قذفه، والسب والغيبة وما أشبهها من الحقوق غير المالية، كيف يتوب منها؟ كيف يتوب منها؟ يقول بعض العلماء هي كالمال لابد أن يذهب ويستحل منه، يعني حق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم، ثم طرح عليه وطرحت النار. فلا بد أن تذهب إلى من اغتبته أو شتمته أو قذفته وتستحله، وإلا فلا تبرأ ذمتك. وقال بعض العلماء إذا ذهبت إليه تقول اسمح عني فقد اغتبتك، فإنه ربما تأخذه العزة بالإثم ولا يسمح. فأنت أكثر من الثناء عليه في المواضع التي كنت تقدح فيه فيها تقدح به فيها، وكف عن غيبته واستغفر الله له، وهذا يكفي. هذا إذا كان لم يعلم بأنك اعتديت عليه. أما إذا كان عالما فلا بد من أن تستحله، وهذا القول هو الراجح، أنه إذا كان فلان قد علم أنك قد اغتبته فلا بد أن تذهب إليه وتقول يا أخي بلغني أنه بلغك أني اغتبتك وإني قد تبت إليه إلى الله عز وجل، وأرجو منك أن تسمح لي. فإن أبى أن يسمح قال لا أسمح إلا بألف ريال، فهل يجوز أن تعاون أن تعطيه عوضا؟ الجواب نعم يجوز، لعموم الحديث المسلمون على شروطهم. لكننا نقول له لو جعلت أجرك على الله عز وجل كان أحسن، لأن الله يقول من عفا وأصلح فأجره على الله. طيب هذه كم شرطا؟ ثلاثة شروط: الإخلاص والندم والإقلاع. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود، يعني يعزم بقلبه أنه لن يعود إلى هذه المعصية. فإن كان تاب وأقلع وترك المعصية لكن قلبه يميل إليها يميل إليه، ويرى أنه لو سنحت له الفرصة لفعلها، فإن ذلك لا تقبل توبته، لأنه لو كانت توبة صادقة لكان لعزم عزما أكيدا ألا يرجع. لكن لو عزم ألا يرجع مع بقية الشروط ورجع، هل تبطل توبته أو لا تبطل؟ لا تبطل توبته الأولى، لكن نحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد. ولهذا لو قال قائل من شرط التوبة أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل، قلنا ما يصح هذا، أن لا يعود معناها أنه لو عاد لا بطلت التوبة السابقة، وهذا خطأ، بل الصواب أن الشرط أن يعزم على أن لا يعود، فإن عاد فالتوبة الأولى بحالها ومقبولة، ويجب عليه توبة أخرى جديدة للذنب الجديد. وهنا سؤال: لو تاب الإنسان من ذنب وهو مصر على ذنب آخر، فهل تصح توبته؟ يعني مثلا تاب من غش الناس في المعاملة وهو مصر على الكذب في الأخبار، إذا أخبر كذب لكن إذا عامل صدق، هل تصح توبته من الغش حينما تاب وصار ينصح للناس ويعطيهم العلم البين مع أنه مصر على الكذب، أو لا تصح؟ الصواب أنها تصح، تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لأن الله حكم عدل يؤاخذ بالذنب على حسب عمل الإنسان. نعم. الشرط الخامس وهو أخطر الشروط، أخطر الشروط، أن تكون التوبة في زمن قبول التوبة، أن تكون التوبة في زمن قبول التوبة. وهل لزمن قبول التوبة ساعات محدودة أو أيام معدودة؟ نعم لا، ما له زمن محدود ولا أيام معدودات، لأن معنى قولنا يشترط أن تكون في وقت قبول التوبة أن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها، أن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. فإن تاب الإنسان بعد حلول الأجل عند الموت فتوبته غير مقبولة، ولو كان أندم ما يكون لا تقبل، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما له توبة. وهل حضور الأجل محدود في أيام معلومة أو ساعات؟ أجيبه لا، هو محدود عند الله لكن عندنا مجهول، لا يدري الإنسان متى يموت. إذن فهذا الشرط هو أخطر الشروط، أن تكون التوبة في زمن قبول التوبة، فإن لم يتب إلا إذا نزل به الموت فإن توبته غير مقبولة، وإذا لم يتب إلا بعد طلوع الشمس من مغربها فإن توبته غير مقبولة، لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وبعض آيات الله هو طلوع الشمس من مغربها كما فسر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هل يشترط أن ينتقل من المكان الذي فعل فيه المعصية أو لا يشترط؟ الجواب لا، لا يشترط، لأن قلنا شروط خمسة. فمثلا إذا فعل الذنب في عنيزة، فهل نقول لا تقبل توبتك حتى ترتحل من عنيزة إلى بريدة؟ نعم لا، ما نقول، إذا تبت في أرض تاب الله عليك. فإن قال القائل ما تقولون في قصة الرجل التي قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، رجل من بني إسرائيل مسرف على نفسه قتل 99 نفسا، 99 نفسا قتلهم عمدا، فسأل عن عالم يفتيه في الموضوع لأنه قلق، قد أراد الله به خيرا هذا الرجل، فدل على راهب. ومن هو الراهب؟ الراهب العابد بدون علم، والرهبان في الغالب عليهم العاطفة واستعظام الأمور واستبعاد الرحمة، فهذا العابد يعني استبعاد أن يرحم الله أهل المعاصي لأنهم عندهم انتفاع كبير في محبة العبادة، دله على راهب فسأله قال إنه قتل 99 نفسا فهل لك من توبة، فهل له من توبة؟ فاستعظم الراهب هذا الفعل، وهو عظيم الله عظيم، 99 نفس استعظمه وقال مالك توبة، ليس لك توبة. فلما قال ليس له توبة غضب الرجل فقتله، قتل الراهب هذا جزاء لأنه أفتى بغير علم، قتله كمل به المئة. فسأل عن عالم فدلوه على عالم، وانظر كيف بركة العلم. قال إنه قتل 100 نفس، كان بالأول 99 نفسا، قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال نعم لك توبة، ولكن أنت في أرض سوء، أخرج إلى القرية الفلانية فإن فيها رجال صالحين. وهذا من فقه هذا العالم، خاف إذا بقي في بلده أن يرجع إلى ما كان عليه، فأرشده إلى أن يخرج من بلاد السوء إلى بلاد فيها صالحون. فخرج الرجل متجها إلى القرية نادما على ما فعل، راجعا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي أثناء الطريق جاءه الموت، جاءه الموت، والله عز وجل ذو السلطان العلي العظيم، له جنود وملائكة منظمون، كل إنسان بعمله، كل ملك بعمله لا يتجاوز. في ملائكة رحمة يقبضون أرواح المؤمنين، في ملائكة عذاب يقبضون أرواح غير المؤمنين. لما جاءه الموت في أثناء الطريق نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، حكمة من الله، وإلا فالله عالم عز وجل، لكن حكمة. تنازع الطائفتان، طائفة الرحمة قالت الرجل خرج تائبا منيبا إلى الله مقرئا عن معصيته، فالحق لنا، نحن نتولى قبض روحه، اللهم اجعل من يتولى قبض أرواحنا ملائكة الرحمة، آمين. قال نحن نتولى. وقالت ملائكة العذاب هذا رجل مسرف قتل 100 نفس، نحن الذين نتولى نفسه. تنازعوا من يحكم بينهم، بعث الله ملكا، ملكا قال لهم قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. سبحان الله، الملائكة كل شيء سهل عليه بإذن الله، كل شيء سهلا عليهم، هم أقوى من الجن وأعظم، يصعدون بالملائكة بالروح إذا قبضوها في لحظة إلى السماوات السبع إلى الرب عز وجل ويرجعون بها. في قصة سليمان وبلقيس امرأة ملكة سبع، قال عفريت من الجن، عفريت ما هو هين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان قد قرر وقتا معينا يقوم فيه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله أكبر، طرفك إذا مددته ثم رددته يحتاج إلى زمن أو لا؟ ها؟ لو كنت قوي النظر تنظر 3 أيام ومددت البصر على أقصى نظرك ثم عدته بلحظة. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، قبل يتكلم، قبل ينتهي كلامه، رآه مستقرا عنده، سبحان الله، قال هذا من فضل رب. وتأمل، قال فلما رآه مستقرا، ولم يقل فلما رآه عنده، قال مستقرا عنده، يعني ثابتا قرارا كأنه منذ زمن بهذه اللحظة، قال هذا من فضل ربي. قال أهل العلم إن الذي عنده علم من الكتاب يعرف الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فدعا باسم الله الأعظم قبل أن يقول لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم مقام قبل أن يرتدى لك طرفك، فجاء حملته الملائكة، يقولون حملته الملائكة. إذن الملائكة أقوى من الجن ولا لا؟ الجن ما تجعل المدة قبل أن تقوم من مقامك، لكن هذا ما له مدة في الواقع، من حين ما أنه أذن وجده مستقرا عنده. أقول الملائكة في قصة الرجل الإسرائيلي قاسوا ما بين القريتين فوجدوا أنه أقرب إلى البلاد الصالحة بنحو شبر. قال العلماء هذا الشبر ليس من مشي، لكن لما جاءه الموت صار يدفع نفسه بصدره يتزحلق متجها إلى القرية الصالحة. في هذا التزحلق قرب من الصالحة بمقدار شبر. من غلب؟ ملائكة الرحمة قبضت، يا الله من فضلك. إذا قال قائل أنتم قلتم لا يشترط أن يخرج من البلاد التي عصى الله فيها بل تقبل التوبة ولو كان في أرضه، فما الجواب عن هذا الحديث؟ الجواب أن نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لأن شرعنا ناسخ لجميع الأديان، كما قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. شريعتنا الآن نسخت كل الشرائع، شريعة اليهود منسوخة، شريعة النصارى منسوخة بشريعة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وليس في شريعتنا أنه يشترط للتوبة أن يخرج الرجل من البلد التي عصى الله فيها. الأجل الثاني أن يكون قبل طلوع الشمس من مغربها، دليل ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال العلماء بل جاء في الحديث أن المراد ببعض آيات الله خروج طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس منذ خلقها الله عز وجل ولها قرون كثيرة وهي تسير حسب ما أمرها الله عز وجل. قال الله تعالى لها سيري على كذا، فسارت إلى أن يأذن الله بخراب العالم. فإذا أذن الله بخراب العالم رجعت الشمس، خرجت من المغرب. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في المدينة ومعه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، فغربت الشمس فقال له أين تدري أتدري أين تذهب أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، تسجد تحت العرش جماد تسجد، لكن ليس هذا بغريب. وانظر التفصيل في هذه المسألة، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها. كم هذه من صنف؟ سبعة. طيب، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، سبعة. الناس، ما هو كلهم الناس، هذه الأشياء كلها تسجد، الشجر الصغار والكبار، الجبال الصغار والكبار، الشمس والقمر كلها، والنجوم كلها، الناس، لا ما هو كلهم، كثير من الناس. وكثير حق عليه العذاب، أعوذ بالله، ما يسجد. وهذا السجود سجود الذل، وأما السجود سجود التدبير فكل الناس يسجدون لله. قال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. الشاهد أن هذه الشمس إذا غابت عنا سجدت تحت العرش، والله أعلم كيف تسجد، لأننا أخبرنا أنها تسجد ولم نخبر كيف تسجد. وأدبنا أن نقول آمنا وقبلنا وصدقنا، أما كيف لو كان لنا فائدة من ذلك أخبرنا بها. تستأذن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال ارجعي من حيث جئت فتخرج من المغرب. فإذا رأها الناس آمنوا كلهم، الكافر والمؤمن، لأنهم شاهدوا شيئا لا يملك أحد التصرف فيه. هذه الشمس لا يملكون التصرف فيها مهما بلغوا من القوة، فوجدوا أنها رجعت، فعلموا أن لها إلها مدبرا، فآمنوا كلهم. لكن من الذي ينتفع يا أخوان؟ من آمن من قبل. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فالذي لم يؤمن من قبل أو لم يتب من قبل لا تنفعه توبة ولا إيمان، كما جاء في ذلك النصوص. نعود الآن لنجمل ما سبق. التوبة واجبة بإجماع المسلمين. الدليل قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة لها شروط خمسة: الإخلاص لله، والندم على ما فعل الإنسان، والإقلاع، والعزم على ألا يعود، وأن تكون في زمن تقبل فيه التوبة. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح والعمل المقبول، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأظن لم يبقى في الوقت إلا ربع ساعة. هنا عشر والعادي العادي عشر ونص، معناها زودنا عشر. نختم المجلس هنا ولا نعم؟ ماذا؟ لا ماذا؟ ها؟ عادة إلى 11. طيب إلى 11. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فنشكر لسماحة والدنا هذه الكلمة الطيبة، ونبقى وإياكم مع الأسئلة. وقد احترت في فرز الأسئلة لأنها كثيرة وقد تعددت موضوعاتها، لكنني سوف أبدأ بالأسئلة التي تتعلق بالموضوع وهو قضية التوبة. فمنها هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا تبت قبل حوالي 8 سنوات ولله الحمد، ولكني من ذلك الحين ابتليت بالبعد عن أهلي سنوات عديدة، ثم بالحرمان من طلب العلم، ثم في السنوات الأخيرة بديون عظيمة بلغت 100,000 ريال. هل هذا يعني أن توبتي غير صادقة؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذي حصل لهذا الشخص من البعد عن أهله والانصراف عن طلب العلم والديون التي تثقل كاهلة ابتلاء من الله عز وجل. فإن العبادة لها ثمن. قد يبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان ببلاء مع استقامته على دينه، امتحانا له واختبارا هل يصبر أو لا. ودليل هذا قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فأنا أشير على هذا الأخ الذي من الله عليه بالتوبة أن يصبر على ما أصابه. وبالنسبة للبعد عن أهله يقرب من أهله، يقرب حتى لو قلوه، لأن بعض الأهل والعياذ بالله إذا رأوا من أولادهم استقامة نفروه، حتى إنه يقال لي إنهم يغلقون الأبواب في وجوههم والعياذ بالله. فليقرب بقدر ما يستطيع، وإذا كان أهله هم الذين يبعدون فالإثم على أهله. وأما بالنسبة لبعده عن طلب العلم فليقرب من طلب العلم، من حال بينه وبين طلب العلم. وأما الديون التي أثقلت فسيجعل الله تعالى له فرجا ومخرجا، فإخوانه إذا علموا به فلا بد أن يساعدوه في قضاء دينه إذا علموا من حاله الصدق. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ هل يجوز أن يترك الإنسان الذنب عفويا بدون توبة؟ يعني يترك الإنسان الذنب عفويا بدون توبة، أم لا بد من النطق بالتوبة؟ يمكن أقصد النطق. نعم. الذنوب في الحقيقة تنقسم بالنسبة للإنسان إلى أقسام. فتارة لا يطرأ عليه الذنب، لا يطرأ عليه الذنب أبدا، فهذا لا يؤجر عليه على ترك. كرجل لم يطرأ بباله أن يزني ولا أن يسرق ولا أن يشرب الخمر ولا حدثته نفسه بهذا أبدا، فهذا ليس له أجر ولا عليه وزر، لأنه لم يعمل شيئا يستحق عليه الوزر ولم يعمل شيئا يستحق له الأجر. والثاني هم بالذنب وعزم عليه، لكن فكر وخاف الله فتركه خوفا من الله عز وجل، فهذا يثاب عليه. ومنه ما جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لأنها هي تحيلت عليه امرأة العزيز، أعجبها جماله، لأن يوسف أعطي نصف الحسن، نصف حسن بني آدم في يوسف، ولهذا يسبع عقول النساء. لما أخرجته على النسوة وكانت هي عفريتة أعطت كل واحدة سكينا وقالت اخرج، فلما خرج بدأ يقطع يديهم، ذهلنا قطع يديهم ما يتسن حر السكين لأنها ذهلنا. نعم. وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فانتصرت عليهن، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. المهم أنها غلقت الأبواب بينها وبين يوسف ولم يحضرهما إلا الله عز وجل، فقالت: هيت لك، يعني دعته إلى نفسها والعياذ بالله. وطبعا إذا كانت تريد الرجل فهل تأتي بثياب البذلة الثياب العادية غير متطيبة ولا متحلية، أو تأتي بأجمل ما يكون من الثياب وأحسن ما يكون من الحلي وأطيب ما يكون من الرائحة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، كل شيء على ما يرام. همت به وهم بها، يعني هذه طبيعة بشرية، لكن رأى برهان ربه، يعني ما في قلبه من العلم والإيمان منعه من ذلك. ولهذا قال: كذلك، أي الأمر كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. شوف سبحان الله العظيم، لما ترك هذا الشيء صار سببا أن يصرف الله عنه السوء والفحشاء في المستقبل. إنه من عبادنا المخلصين، كذلك يعني صار الأمر هكذا ولم يحصل فعل الفاحشة لنصرف عنه السوء والفحشاء، مو في القضية هذه فقط، حتى في المستقبل، لأنه ترك هذا لله عز وجل، فأعطي هذا الزكاء، زكاه الله عز وجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وش بعدها؟ ذلك أزكى لهم. أنت تحب أن تكون زكيا، تجنب إطلاق البصر وكن عفيفا، يعطيك الله الزكاة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب، إذن نحن نتكلم عن إيش؟ أي أحسنت، عن أقسام الذنوب. فهذا الذي هم بالذنب ولكنه لما أراد فعله تركه لله يثاب عليه، يثاب عليه. القسم الثالث هم بالذنب وأراد فعله لكن تركه خوفا من الناس أو عجزا عنه، فهذا يكتب له أجر وزر الفاعل، يكتب له وزر الفاعل. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل في النار واضح، لكن كيف المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. لكن عندكم الجواب، كان حريصا على قتل صاحبه، هذا المقتول كان حريصا على قتل صاحبه ولكن عجز، قتل قبل أن يقتل. فهذا دليل على أن من أراد المعصية ولكن عجز عنها أو تركها خوفا من الناس فإنه يكتب له وزر الفاعل. فإذا ترك الإنسان المعصية عفوا، يعني ما طرأت على باله، فإننا نقول لا إثم ولا أجر. نعم. وهذا شخص يقول: اغتصبت مالا من كافر وسأل عنه فلم يجده، فماذا يفعل؟ اغتصب مالا من كافر وسأل عنه فلم يجده، فماذا يفعل؟ نعم، إذا اغتصب مالا من كافر والكافر معاهد أو مستأمن أو صاحب ذمة، يعني بيننا وبينهم ذمة، فإن هذا المال محترم يجب رده إلى الكافر. فإذا عجز عن إيصاله إلى الكافر فإنه يجب عليه أن يعطيه القاضي الحاكم ليكون في بيت المال للمصالح العامة، لأننا لا نقول تصدق به للكافر، فإن الكافر لا تنفعه الصدقة، ولا نقول تصدق به لنفسك لأنه لا يجوز الملك لغيره، فنقول أعطه بيت المال حتى تبرأ منه. نعم. وتارك الصلاة كذلك، لكن تارك الصلاة لا يساويه من كل وجه، لأن من العلماء من يقول إن تارك الصلاة يورث ولا يرث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: المرتد يورث ولا يرث. نعم. سائل يقول: هل أخذ درجات من امتحان عن طريق الغش هل ينبني عليها المال الذي سوف يأخذه عند الوظيفة هل يكون حرام؟ ثم هل آكل المال الحرام لا تقبل صدقته ولا أي عمل منه؟ أرجو التوضيح. ولا إيش؟ ولا أي عمل منه. الغش في الامتحان الذي يعطى الإنسان فيه شهادة ليس مباحا كما يظن بعض العامة. بعض العامة يقول: إذا كنت في الامتحان فغش وامش. هذا مو صحيح، لأن الغش حرام، من غش فليس منا. وجاء أهل العلم من العامة وأهل الفرقان وأهل الفصاحة والبيان، وقالوا إن العلوم تنقسم إلى قسمين: قسم يباح فيها الغش مثل الإنجليزي والجغرافيا والأشياء هذه، وقسم لا يباح مثل العلوم الشرعية. والشهادة تعطى على هذا وهذا، أليس كذلك؟ كلها مواد أصيلة، ما هي مواد مساعدة إن نجح الإنسان ولا فيها ولا ما يهم. فالغش في جميع العلوم الشرعية وغير الشرعية حرام، من غش فليس منه. وإذا ترتب على ذلك أن يأخذ شهادة على هذه الإجابة أو على هذا الامتحان المغشوش فإنه لا يستحق هذه الشهادة. فإذا ترتب على ذلك أن يوضع في مرتبة ويعطى رتبة ويعطى راتبا على هذه الشهادة، صار هذا مبنيا على باطل، والمبني على الباطل باطل. ولكن كثيرا من الشباب الذين من الله عليهم بالهداية وغشوا فيما سبق ندموا الآن وصاروا يطلبون الخلاص، فكيف يتخلصون وقد تورطوا؟ نقول: أما الكمال كل الكمال فأن يعيدوا الامتحان مرة أخرى فيما غشوا به حتى ينجحوا أو لا ينجحوا، هذا هو الكمال. لكنهم يقولون: هذا متعذر ولا يمكن، لأننا لو فعلنا لترتب على ذلك ما يترتب. فنقول: إذا صدقت في النية وكانت الوظيفة التي أنت فيها الآن لا تتوقف على معرفة المواد التي غششت فيها، بمعنى أنك الآن موظف كاتب عدل مثلا، واللي أنت غششت فيه مسألة رياضية عقلية مثلا، هنا لا يحتاج إليها كاتب العدل. فنرجو إذا تبت وأخلصتني لله أن يكون الراتب حلالا طيبا، وإلا فالإنسان على خطر. أما قوله إن الإنسان الذي يكتسب المال بالحرام لا تجاب دعوته ولا تقبل منه الصلاة وما أشبه ذلك، فنقول: أما الصلاة فإنها تقبل ولا علاقة بين الصلاة وبين أكل الحرام، وأما إجابة الدعاء فإن الذي يأكل الحرام تبعد إجابته لا يستجاب دعاءه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيد أن يستجاب لهذا الرجل مع أنه فعل أسباب الإجابة. ما هي؟ مسافر، والثاني أشعث أغبر، والثالث يمد يده إلى السماء، والرابع يا ربي يا رب، يبتهل الله عز وجل، ومع هذه الأسباب لا يقبل دعاؤه، لوجود مانع قوي. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يشترط لإجابة الدعاء الإخلاص واجتناب أكل الحرام، اجتناب أكل الحرام. ولهذا إذا أردت أن تكون مجاب الدعوة فأطب مطعمك، أطب مطعمك. ونسأل الله يعاملنا وإياكم بعفوه. ما أكثر الذين ليست مطاعمهم الآن طيبة من الموظفين من يقصر في وظيفته، لا يأتي إلا بعد زمن دخول ساعة أو ساعة ونصف أو أكثر، وربما يتخلف يومين أو ثلاثة، وربما يأخذ إجازة اضطرارية وهو ما هو في ضرورة، بس يريد يكشت ولا يروح للعمرة ولا يعتكف، وربما يخرج قبل انتهاء الدوام، وربما يأتي من ابتداء الدوام إلى انتهائه لكن لا يقوم بالواجب، يتصدد ويتلهى. وإذا جاءه المراجعون بدأ يتمطى، وربما يتشاغل بشغل خاص به من مكالمة هاتفية أو غيرها. كل هذا لم يؤدي وظيفته، كل هذا يعتبر راتبه يأخذه بغير حق بمقدار ما أضاع من الواجب، واجب الوظيفة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين لكم أن الذي يشتغل بوظيفته قد قام بواجب، قد قام بواجب، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا قمت بهذه الوظيفة فأنا ممتثل لأمر الله عز وجل، ممتثل لقوله أوفوا بالعقود، ممتثل لقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فأنا مثاب على قيامي بوظيفتي ثواب الواجب. وثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع. والله مسكين ابن آدم ما يعرف. فبقاؤك في وظيفتك وأداء وظيفتك أفضل من العمرة وأفضل من الاعتكاف، أفضل، مو مثلها، أفضل منها، لأنك تقوم بإيش؟ بواجب. والاعتكاف سنة، ومع إضاعة الواجب يكون حراما. انتبه، هو سنة إذا لم يضيع الواجب، فإن أضاع الواجب صار حراما. العمرة لمن أدى الفريضة سنة، فإذا ترك الواجب واعتمر صارت حراما، صارت حراما. طيب، إذا كانت العمرة واجبة، هذه أول عمرة يعتمرها الإنسان، نقول ما يمكن تكون واجبة، لأن من شرط الوجوب الاستطاعة، وهذا غير المستطيع لأنه مشغول بالوظيفة. فإذن الجهل مشكل، الجهل داء قاتل. إخواننا الذين يتركون واجبهم الوظيفي ويأتوا ويذهبون إلى المسجد الحرام يعتكفون فيه ويؤدون العمرة، هم آثمون، آثمون، لأنهم لم يوفوا بالعقود ولم يوفوا بالعهود، وتحملوا المسؤولية في قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أرأيتم لو أنه نقص منهم درهم واحد، وظيفة 15,000 ريال فنقص درهم، يتردد على صاحب الصندوق: وش ليش خصمت درهم؟ ولا لا؟ الأخ محمد يمكن يعلم. نعم نعم، لو نصف ريال، نصف ريال من 15,000، الأخ محمد صاحب صندوق كان أظن بعد. المهم، على كل حال، لو نقص منه درهم واحد من 15,000 لجاء يحاسب، وهو ينقص من هذه الوظيفة التي أوجبها الله عليه ما يقابل نصف الراتب، ولا يبالي بهذا الشيء. سبحان الله، أجبان على نفسك وشجاع على غيرك. الله المستعان. نعم. أي نعم. طيب، إذا كان الإنسان في وقت فراغ لكنه في مقره في العمل، كذا في مقر العمل ومتأهب، مثل ما جاء إنسان له شغل قضى شغله، لكنه الآن جالس يريد أن يطالع كتابا أو يقرأ القرآن أو يقوم ويصلي ركعتين أو ما أشبه ذلك، فلا بأس به، لأنك لست ممنوعا من الفعل، ممنوع من عدم القيام بالواجب. فإذا كنت قائما بالواجب فلا بأس، اقرأ قرآنا، اقرأ كتابا، صل، تحدث مع رفيقك، اقرأ ما يفيد من الصحف. اي نعم. نعم، الإجازة العادية في الواقع بالنسبة لنا ما تستقيم، لأنها معروفة، لكن يقال إن بعض الأنظمة يعطونهم بالسنة 15 يوم، وإذا أراد أن يوزعها فله ذلك، يعني بدل ما تجمع له 15 يوم في آخر السنة أو في وسط السنة أو في أول السنة، يقول أنا ما أتحمل 15 يوم جميع، أباخذ 3 أيام في أول السنة، 3 أيام في وسطها، 3 أيام في الربع الثالث، وثلاث أيام في الربع الأخير. إذا توزعت الإجازة على هذه الصفة كان فيها راحة، تكون إجازة عادية بدون أن تكون اضطرارية. هنا سهل لكم. ها؟ طيب، إذا كان شهر، أنا حسب 15 يوم، شهر كامل. لا، دعنا من المدرسين والدارسين، هذا شيء ثاني. نعم، أي نعم، هذا الله يعافيك، فتح الله عليك. نعم. إيش فضيلة الشيخ؟ سؤال إيش؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله تعالى أن يعلي درجتك في الجنة والدنيا والسامعين وجميع المسلمين. آمين. السؤال: ما حكم الذهاب إلى أشخاص يستعينون بالجن في العلاج، خاصة أن لي قريبة تريد إيش؟ خاصة أن لي قريبة تريد لا قريبة نعم تريد أن تذهب إليهم من أجل إنجاب أطفال، لأنها سمعت عن واحدة ذهبت فعالجها الرجل بالاستعانة بالجن فحملت، أفتونا ما جرين. أول نسأل: هل الجن مسلمون؟ فيهم وفيهم، وأنا منا المسلمون ومنا القاصر، هذه واحدة. هل المسلمون منهم صالحون؟ فيهم وفيهم، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. إذا كان جن صالحون أعانوا إنسان صالح بدون شرك وبدون ظلم، وش ما المانع؟ ما المانع؟ نعم، رجل صالح أعان رجل صالح، ولا مهم برجال؟ ها؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب، فإذا استعان رجل صالح من البشر برجل صالح من الجن فما المانع؟ الاستعانة بالله نستعين حتى بالآدمي، ما هو بعضنا يعين بعض؟ نعم، إيش؟ ما يملك؟ لا يملك. سليمان يستعين بالجن والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، وهذا العفريت اللي ذكرنا قصته في قبل قليل قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تقوم مقامك، وإني عليه، شوف كيف الوصف قوي، ما عندي ضعف، أمين، ما عندي خيانة. عجيب يا جماعة، إيش المانع؟ ها؟ نعم نعم، إيش؟ أي أحسنت. نقول: متى يتحقق أنه مسلم صالح، هذا هو الذي يحتاج إلى تحرير. لكن لو علمنا أنه مؤمن صالح فلا مانع. فإن قال قائل كيف تقول لا مانع والشيطان الذي تفلت على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لبس عليه صلاته؟ قال لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان، يعني لربطته بسارة المسجد يلعب به صبيان أهل المدينة، لكن ذكر قول سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فيقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك في باب العقوبة، في باب العقوبة، ولم يذكر مسألة الاستعانة، يعني لم يحب أن يعاقب الجن كما كان يعاقبهم سليمان. الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. والرابع، القسم الرابع ما ذكر، أو يكفي هذا. منهم من يبني القصور الفخمة، يأتون له بالأحجار الكبيرة التي لا يستطيعها البشر لهذا البناء. غواص يغوصون في البحار العميقة التي لا ينالها الإنسان، يستخرجون منها الحلي وغيره. وآخرين عصوا، ماذا فعل بهم؟ غلهم، قرنهم في الأصفاد القيود. قال الله تعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. لكن مسألة الصلاح هي المشكلة، مسألة الصلاح هي المشكلة، هي التي لا يجزم بها الإنسان، فلذلك يتوقف. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتبه في الفتاوي وفي إيضاح الدلالة على عموم الرسالة وفي كتاب النبوات، ذكر أنه يجوز الاستعانة بصالح الجن بشرط أن لا يستعين بهم على محرم أو بطريق محرم. أن لا يستعين بهم على محرم يعني أن لا يستعين بهم على إفساد أموال الناس، لأن الجن قد تتسلط وتفسد أموال الناس، قد تتسلط على إبلهم وتصيح فيها حتى تشرد. أو بطريق محرم بمعنى أنهم لا يطيعونه إلا إذا فعل شيئا محرما كالشرك وما أشبه ذلك. نعم. وهناك حوادث يعني تذكر لنا، لكنها من قصص الناس، من قصص المجالس، تدل على أن الجن ينفعون في بعض الأحيان. وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، ذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر على الناس يوما من الأيام فضاق صدور الناس، فذهبوا إلى امرأة في المدينة لها رأي من الجن، فسألوها، فأرسلت صاحبها وأتى بالخبر وقال إن أمير المؤمنين ما في بأس، وإنه كان الآن يطلي إبل الصدقة. وش معنى يطليها؟ يعني من الجرب، كانت الإبل يكون فيها جرب، والجرب داء جلدي تطلى بالدهن وما يجعل معه. وكان أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أكبر دولة، هو الذي يتولى، الله أكبر، يتولى إيش؟ طلي إبل الصدقة، هو الذي يطلع. الآن لو يقال واحد منا تبي تطلع البعير من الجرب، وش يقول؟ يقول الله سامحك. الله المستعان. نعم. طيب الإجابة على السؤال، هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى هذا الرجل؟ على كل حال يفهم الجواب من من من, من كلامه. إذا علمنا أن هذا الرجل الذي يستعين به البشر صالح، واستعان به على شيء مباح وبطريق مباح، فعلى ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكون جائزا. نعم. مو بالظاهر. إذا وجد فاسد إنس ما أظن صالح، ما لا أظن أن صالح الجن يعينه. أصبر أصبر، لا أظن أنه يعينه، لأنه لو كان صالحا أي الجني ما أعان فاسدا، لكن يوجد أناس صالحون صالحون يستعين بصالح الجن. نعم. قضية الإنجاب يا شيخ. إنجاب إيش؟ إنجاب الأطفال. يعني الجن. هو بالسؤال. إيه نعم. قل فعالجها الرجل بالاستعانة بالجن فحملت يعني المرأة الثانية. أعد هذا السؤال. نعم. يقول ما حكم الذهاب إلى أشخاص يستعينون بالجن في العلاج، خاصة أن لي قريبة تريد أن تذهب إليهم من أجل إنجاب الأطفال، لأنها سمعت عن واحدة ذهبت فعالجها الرجل بالاستعانة بالجن فحملت. أرى أن هذا حرام ولا يجوز، وذلك لأنه في احتمال كبير أن الجن عملوا أعمالا محرمة من أجل أن تحمل هذه المرأة. من الممكن أن يأتوا بماء رجل يلقونه في فرجها وتحمل بسببه، فعلى هذه الطريق لا يجوز. ويجب أن نعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الناس أقسام، قال يهب لمن يشاء إناثا هذا قسم، ويهب لمن يشاء الذكور هذا قسم آخر، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا هذا القسم الثالث، ويجعل من يشاء عقيما هذا القسم الرابع. يعني من الناس من يجعل الله له إناثا ولا يأتي ذكور، ومن الناس من يهب الله له الذكور ولا يأتي إناث، ومن الناس من يزوجهم الله يعني يجعلهم أصناف ذكور وإناث، يزوج يعني يصنف، لأن الزوج بمعنى الصنف، كما في قوله تعالى احشر الذين ظلموا وازواجهم يعني اصنافهم، وقال واخر من شكله ازواج يعني اصناف. طيب، والثالث الرابع يجعل من يشاء عقيما، هذه حكمه الله عز وجل. نعم. ايش ايه هو يقدر هجم المرء؟ نعم عاد ما ندري هو عاد نطفه تحمل منها الآدمية أو لا، ولهذا ضربنا عنها صفحة. نعم. يقول السائل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ أما معناه فإن الشرك يكون في قلب الإنسان من حيث لا يشعر، هذا معناه وهو صحيح، المعنى صحيح، لكن الحديث عن الرسول لا أدري عن صحته، إنما المعنى صحيح، فإن الإنسان قد يكون في قلبه شيء من الشرك وهو لا يشعر به. نعم. يقول السائل ما رأيك في من يقول لن أذهب إلى مكة لأداء العمرة؟ قل وما رأيك في من دلس حتى تجاوزت الساعة 17 دقيقة وهو لم يخطئ؟ حتى نشوف الصحابة قالوا الرسول ما قلت لا ليلة هذا انها يطالبك يا شيخ بدين لليله القادمه وانت تنازلت عنها، يعني خلنا نقدمها يا شيخ. هذا السؤال الاخير. يقول السائل ما رايك في من يقول لن اذهب الى مكه لاداء العمره لان الحرم مزدحم؟ ما رايك في من يقول لن اذهب الى مكه لاداء العمره لان الحرم مزدحم وهناك النساء متبرجات ومظهرات لزينتهن وهو يقول أخاف الفتنة؟ رأيي أن الإنسان المؤمن يحميه إيمانه من أن يفتتن، وإذا اعتصم الإنسان بالله عز وجل فقد قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ولا ينبغي للإنسان أن يترك العبادة خوفا مما يفسدها، كما لو قال أنا لا أصلي خوفا من الرياء، وصل وطارئ واطرد الرياء، لا أذهب إلى مكة خوفا من الفتنة، نقول اذهب هذه طاعة وأبعد عن الفتنة. كما يذكر أن رجلا، أنا أقول يذكر باعتبار اسمه وأما الواقع فقد وقع، قال الله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتن، جاءه رجل وقال: يا محمد، أنت تريد أن تذهب إلى جهة الروم، وإنه رجل لا أصبر على النساء، فإن ذهبت معك افتتنت. فقال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. فالإنسان الذي عنده إيمان قوي ينبغي أن يعلم أنه كلما قوي الإيمان فإنه بممارسة الأعمال الصالحة تزول عنه هذه المفاسد. فنقول استعن بالله واعتمر إلا إذا كنت موظفا، فلا تعتمر إلا إذا جاءت الإجازة. والآن نوزع بعض الكتيبات على الحاضرين، وما يحطون بالهم للناس، ما هم حاطين بالهم، ما أعرف، أنا أعرف الناس. الحين لو تحرك اللي أمامك اللاقطات التفت إليك بعض الناس، كيف هذي بيوزع كتب؟ تحبون نمشي؟ مشينا. لدم ونعتذر للأخوة لأن الأسئلة كثيرة والوقت قليل. جزاكم الله خير على السماع. تعاون على توزيعها.